السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب التيمم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: باب الحيض. وهذا الباب هو آخر باب في كتاب الطهارة، وقول الحافظ رحمه الله باب الحيض، هذه الكلمة وهي كلمة الحيض مأخوذة في اللغة العربية من قول العرب حاض السيل إذا فاض. تقول العرب: حاض السيل إذا فاض. إذن فهذه الكلمة يعني معناها اللغوي مأخوذة من كلمة الفيضان، مأخوذة من كلمة فاض يفيض فيضانا. وأما الحيض في الشرع وفي الاصطلاح الشرعي فهو دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم، يخرج من الرحم. إذن هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. هذا التعريف هو من أحسن التعريف التي عرف بها الحيض في الاصطلاح الشرعي. إذن نعيد هذا التعريف: إذن هو دم طبيعة وجبلة، إذن هو دم طبيعي. وجبلة بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد جبل عليه النساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث مبدأ الحيض. إذن هو دم طبيعة وجبلة. طبعا هذه الألفاظ يعني ذكرت في التعريف ليفرق بها بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة ليس دما طبيعيا، وإنما يخرج بسبب مرض وعلة يصيب المرأة، بخلاف دم الحيض فإنه دم طبيعي يخرج يعني بطبعه. إذن هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم. وطبعا هذا اللفظ يعني يذكر ليفرق يعني بين الحيض وبين سائر الدماء، لأن يعني الإنسان قد تخرج منه يعني دماء من مواضع أخرى، فتلك الدماء التي تخرج مثلا إذا أصيب شخص بجرح مثلا في يده أو في قدمه أو في رأسه، فيعني ذلك الدم الخارج يعني لا يسمى حيضا. إذن فالحيض هو يعني دم خاص يخرج من رحم المرأة، يرخيه رحم المرأة. ثم قال أو جاء في هذا التعريف يعتاد أنثى، يعتاد أنثى. إذن فالحيض أيضا من المعاني التي توجد فيه أنه شيء معتاد، يعني يأتي الأنثى في كل شهر، يعني يأتي الأنثى في كل شهر، ولهذا يعني هذا الحيض يعني نسميه اليوم بالعادة الشهرية، نسميه بالعادة الشهرية. إذن فهو يعتاد المرأة، ولهذا قيل في هذا التعريف يعتاد أنثى. وكلمة أنثى طبعا يعني تدل على أن الحيض من خصائصه، من خصائص الأنثى. ثم جاء في هذا التعريف كلمة إذا بلغت، إذن هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت، إذا بلغت. إذن فالحيض إنما يخرج من الأنثى البالغ، ولهذا الحيض يعني يعد من علامات البلوغ في الأنثى. فالمرأة إذا بلغت أو إذا حاضت دل ذلك، أو الأنثى إذا حاضت دل ذلك على أنها قد بلغت. إذن فالحيض من علامات البلوغ، ولهذا فالحيض لا يخرج إلا من البالغ، وأما الصغيرة التي لم تبلغ فلا تحيض. إذن قال جاء في هذا التعريف يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. إذن فالحيض يعني إذا خرج لا يستمر، يعني بالمرأة لا يستمر هكذا من غير انقطاع، بل له ماذا؟ أوقات معلومة. إذن يخرج لوقت معلوم ثم ينقطع، بخلاف الاستحاضة كما سيأتي. الاستحاضة الذي يعتبر دم علة ومرض، فهذه الاستحاضة يعني قد تستمر مع المرأة لأيام كثيرة، بل لشهور، بل لسنوات. أما دم الحيض فليس كذلك، فدم الحيض يعني له أوقات معلومة يخرج فيها، فإذا مضت تلك الأوقات انقطع الحيض ورجعت المرأة إلى طهرها. إذن هذا هو يعني تعريف الحيض، وشرحنا يعني هذا التعريف. إذن نقول الحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. طيب الحيض يعني له أسماء متعددة، الحيض له أسماء متعددة، من أشهر تلك الأسماء أنه يسمى حيضا. طبعا الحيض هو من أشهر يعني أسماء هذا الدم الذي يخرج من رحم المرأة. إذن فيسمى حيضا، ويسمى أيضا طمثا، طمثا. فالطمث هو ماذا؟ الحيض. الطمث هو الحيض. ويسمى أيضا عراكا، عراكا يعني عركت المرأة بمعنى حاضت. ويسمى أيضا نفاسا، يسمى أيضا نفاسا. إذن الحيض من أسمائه النفاس، ولهذا سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، أنفستي. وهذا يدل على أن الحيض يسمى نفاسا. إذن كل هذه الأسماء يعني تطلق ويراد بها دم الحيض، كل هذه الأسماء تطلق ويراد بها دم الحيض. السؤال الذي طرحه يعني بعض أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، في يعني كتاب الحيض من صحيحه، يعني بوب يعني بابا فقال رحمه الله متى كان بدء الحيض، باب متى كان بدء الحيض، يعني متى بدأ الحيض يأتي النساء، متى بدأ الحيض يأتي النساء. اختلف العلماء في ذلك على قولين فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحيض يعني بدأ من وقت خروج آدم وحواء من الجنة. فآدم وحواء لما خلقهما الله جل وعلا أسكنهما الجنة، ولكن بعد أكلهما من الشجرة أخرج منها. فبعد إخراج حواء من الجنة أصابها ماذا؟ هذا الحيض، أصابها هذا الحيض، ومن ثم يعني صارت النساء يعني يحضن. إذن فهذا قول من أقوال أهل العلم في هذا أو في جواب هذا السؤال. ومنهم من ذهب إلى أن الحيض إنما يعني كان ابتداؤه في نساء بني إسرائيل، يعني قبل ذلك لم يكن الحيض يأتي النساء، وإنما بدأ هذا الحيض في نساء بني إسرائيل لما ظهرت فيهن يعني بعض المخالفات الشرعية، فابتلاهن الله تبارك وتعالى بهذا الحيض، وأما قبل ذلك لم يكن النساء يحضن. فهذه يعني هي أقوال أهل العلم في بدء الحيض. أدلة هذه الأقوال الذين قالوا بأن الحيض يعني بدأ في أمنا حواء، أصحاب هذا القول يستدلون بما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا أي في حجة الوداع، تقول عائشة خرجنا أي في حجة الوداع لا نرى إلا الحج. قالت: فلما كنا بسارف، وسارف اسم موضع قريب من مكة، قالت: فلما كنا بسارف حضت يعني أصابها الحيض. قالت: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفست، يعني هل أصابك النفاس وهو الحيض؟ قال: ما لك أنفست؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: إن هذا أي الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذن قالوا يعني دل هذا الحديث أن هذا الحيض قد كتبه الله جل وعلا على كل بنات آدم، وهذا يدل على أنه ليس خاصا بنساء بني إسرائيل ومن جاء بعدهن، بل هو أمر عام في بنات آدم. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الحاكم وابن المنذر بسند صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن ابن عباس رضي الله عنه أن ابتداء الحيض كان على حواء، بعد أن أهبطت من الجنة، إذن هذه هي مجمل يعني أدلة الذين ذهبوا إلى القول الأول، وأن النساء في كل بنات آدم، وأن الحيض يعني كان في كل بنات آدم. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الحيض إنما بدأ في نساء بني إسرائيل، دليلهم وحجتهم ما رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، يعني في موضع واحد دون أن يكون هناك فاصل بين الرجال والنساء. قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، قال ابن مسعود فكانت المرأة لها الخليل، يعني لها يعني خليلها، لها الخليل تلبس القالبين، تلبس القالبين. والقالب أو القالب عبارة عن نعال خشبية كما نسموه احنا الآن القبقابة، يعني يكون يعني فخيل، وإذا لبسه الشخص فإنه يعني يعلو في القامة. إذن يقول ابن مسعود نعم تلبس القالبين تطول بهما بخليلها، يعني حتى يراها صاحبه. قال فألقي عليهن الحيض، فألقي عليهن الحيض، أي بسبب يعني هذه المخالفة الشرعية ألقي الحيض على نساء بني إسرائيل، ومن ثم طبعا استمر هذا الحيض بالنساء. إذن فقالوا يعني هذا الأثر يدل على أن الحيض لم يكن قبل بني إسرائيل، وإنما يعني ابتدأ بنساء بني إسرائيل. قالوا ويؤيد ذلك، يؤيد ذلك ما ثبت أيضا في مصنف أيضا عبد الرزاق بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء بني إسرائيل، تقول عائشة كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب، يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال، يعني حتى يرين الرجال ويراهن الرجال، يتشرفن للرجال في المساجد. قالت عائشة فحرم الله عليهن المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة، وهذا هو الشاهد. تقول عائشة وسلطت عليهن الحيضة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو صحح كما قلت هذا الأثر، قال رحمه الله وهذا وإن كان موقوفا، أي ليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل هو موقوف على عائشة، قال وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، لأنه لا يقال بالرأي. إذن فهذه الآثار الثابتة عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود تدل على أن بدء الحيض كان في نساء بني إسرائيل. إذن هذه هي يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذه هي يعني أدلتهم. والراجح طبعا ما دل عليه الحديث المرفوع، ما دل عليه الحديث المرفوع، وأن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم كلهن، على بنات آدم كلهن دون استثناء. ولكن مع ذلك يعني يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين تلك الآثار، يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين تلك الآثار، بأن يقال بأن أصل الحيض يعني كان موجودا في بنات آدم، ولكن مدته كانت ماذا؟ قصيرة، مدته كانت قصيرة، ولكن بسبب يعني المعاصي التي وجدت في بني إسرائيل زيد في ماذا؟ في مدة الحيض، فصارت يعني 6 أيام أو 7 أيام أو يعني أقل من ذلك بقليل أو أكثر من ذلك بقليل. إذن بهذا يعني يمكن الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وأثرها وأثر ابن مسعود رضي الله عن الصحابة جميعا. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ويمكن أن يجمع بينهما، ويمكن أن يجمع بينهما أي بين هذين القولين مع القول بالتعميم، مع القول بالتعميم أي أن الحيض كتب على كل بنات آدم دون استثناء. قال بأن الذي أرسل، بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكفه، طول مكفه أي طول بقاء الحيض عقوبة لهن لابتداء وجوده، لابتداء وجوده. إذا فهكذا يعني يجمع كما قلت بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هذا ما يتعلق بتعريف الحيض لغة واصطلاحا وبأسماء الحيض، الأسماء التي تطلق على الحيض، وعرفنا أيضا يعني متى كان بدء هذا الحيض وتاريخه كما يعني أطلق بعضهم على هذا المبحث. طيب، من الفائدة أيضا أن نعلم بأن يعني أيام الحيض يعني تختلف من امرأة إلى أخرى، أيام الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى، ولكن غالبا أن النساء يحضن لمدة 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الغالب في النساء، هذا هو الغالب في النساء أن تحيض المرأة لمدة 6 أيام ثم تطهر، يعني 6 أيام في الشهر ثم تمضي باقي الأيام وهي طاهر، أو تحيض 7 أيام ثم تطهر، هذا هو الغالب في النساء. ولكن قد يوجد حيض عند امرأة يختلف عن ذلك، قد يوجد في النساء مثلا من تحيض مثلا 5 أيام فقط أو 4 أيام فقط، وقد يوجد في النساء من تحيض أكثر من 7 أيام، قد تحيض مثلا المرأة يعني 8 أيام أو 9 أيام. المهم أن يعني الأيام التي تحيضها النساء يعني تختلف من امرأة إلى أخرى، ولكن الغالب أن النساء يحضن كما قلت لمدة 6 أيام أو 7 أيام. ها هنا يعني بعض المسائل المتعلقة بالحيض والتي يعني وقع فيها ووجد فيها خلاف بين أهل العلم. من المسائل التي اختلف فيها العلماء مما يتعلق بالحيض مسألة أكثر الحيض، يعني المرأة إذا جاءها الحيض فما هي المدة التي لا يمكن أن يتجاوزها هذا الحيض، وهو ما يسمى بماذا؟ بأكثر الحيض. احنا قلنا النساء تختلف عادتهن في هذا الحيض، ولكن هذا الحيض هل له سقف لا يمكن أن تتجاوزه المرأة؟ يعني هل له سقف زمني، يعني مدة زمنية لا يمكن للمرأة أن تحيض أكثر من هذه المدة أو لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال يعني يمكن أن نلخصها في 4 أقوال. فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن أكثر الحيض 15 يوما، أن أكثر الحيض 15 يوما، وهذا القول كما قلت هو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، وهو قول المالكية والشافعية والحنابل، فعندهم يعني سقف الحيض 15 يوما، لا يمكن أن توجد امرأة تحيض أكثر من هذه المدة. عند الحنفية أكثر الحيض 10 أيام، أكثر الحيض 10 أيام. ذهب أيضا بعضهم وهو رواية عن الإمام أحمد أن أكثر الحيض 17 يوما، أن أكثر الحيض 17 يوما، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر الحيض، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر الحيض، فالمرأة قد يوجد في النساء من تحيض 10 أيام، قد يوجد في النساء من تحيض 15 يوما، قد يوجد في النساء من تحيض 20 يوما. المهم أنه لا حد لأكثر الحيض. وهذا القول الرابع هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح، وهو الراجح. فالحيض يعني ليس له يعني سقف زمني. فالحيض يعني لا ليس له يعني سقف زمني، نقول ما جاوز هذا السقف فلا يسمى حيضا. لا، وطبعا وهذه المسألة يعني تنبني عليها مسائل أخرى. فمثلا الذين قالوا أكثر الحيض مثلا 10 أيام كالحنفية، الذين قالوا أكثر الحيض 10 أيام، فعندهم المرأة إذا رأت الدم ل10 أيام تعتبر ذلك ماذا؟ حيضا. المرأة إذا رأت الدم لمدة 10 أيام تعتبر ذلك حيضا. وأما إن زاد على هذه المدة، فعند الحنفية مثلا المرأة لو رأت الدم لمدة 15 يوما فعندهم ال5 أيام الزائدة ليست حيضا، بل هي ماذا؟ استحاضة. واضح؟ الذين قالوا أكثر الحيض 15 يوما، فإذا رأت مثلا المرأة الدم لمدة 20 يوما يقولون الزائد على هذا السقف يعد ماذا؟ استحاضة. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحيض لا حد لأكثره. قد تحيض المرأة 10 أيام، قد تحيض 20 يوما، قد تحيض لأكثر أو لأقل. إذن فالحيض يعني ليس له يعني حد، يعني من جهة ماذا؟ يعني أكثره وسقفه. أيضا اختلف العلماء في مدة أقل الحيض أيضا، يعني أقل الحيض كم هو؟ أقل الحيض كم هو؟ هذه أيضا يعني من المسائل التي يعني تنازع فيها أهل العلم. فالذي عليه مثلا الحنفية أن أقل الحيض 3 أيام ولياليهن، 3 أيام ولياليهن يعني 72 ساعة. أقل الحيض عند الحنفية 3 أيام بلياليهن. ومثلا عند الشافعية والحنابلة أقل الحيض 1 وليلة يعني 24 ساعة. أقل الحيض 1 وليلة. وعند المالكية، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا حد لأقله أيضا، لا حد لأقله. فقد تحيض المرأة ويخرج الدم من رحمها للحظات أو لساعة مثلا، لساعة من الزمن، ثم ينقطع عنها ذلك الدم وتطهر، ونسمي ذلك ماذا؟ حيضا، نسمي ذلك حيضا. إذن اختلف العلماء أيضا في أقل مدة الحيض. والصحيح في هذه المسألة أيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه لا حد لأقل الحيض، لا حد لأقل الحيض. قد تحيض المرأة لبرهة يعني من الزمن وفترة زمنية يعني صغيرة، ومع ذلك يسمى ذلك حيضا، وتجري عليه ماذا؟ أحكام الحيض. وهذا هو الصحيح. وهذه المسألة أيضا يعني تنبني عليها يعني مسائل أخرى يعني يختلف فيها أصحاب المذاهب. ولهذا مثلا الذين قالوا أقل الحيض، أقل الحيض 3 أيام بلياليهن، فعندهم مثلا المرأة إذا رأت الدم، إذا رأت الدم واعتقدته حيضا فإنها ماذا؟ ستترك ماذا يا جماعة؟ الصلاة، ستترك الصلاة والصيام طبعا، ولكن نحن نمثل بالصلاة. إذا رأت الدم واعتقدته حيضا تترك ماذا؟ الصلاة، لا تصلي. فلو أن هذا الدم استمر معها 2 يوم فقط، استمر معها 2 يوم فقط ثم انقطع ورأت ماذا؟ الطهرة. فعلى مذهب الجمهور وهم المالكية والحنفية والشافعية يعتبرون هذا ماذا؟ حيضا. إذن يقولون هذه المرأة حاضت وطهرت ولا شيء عليه. وأما عند الحنفية الذين يعتبرون أن أقل الحيض ثلاثة أيام فهل يعدون هذا حيضا؟ يقولون لا، ما دام أنه انقطع يعني بعد يومين ولم يستمر لليوم الثالث فلا يسمى حيضا. وعليه فهذه الفترة وهي فترة يومين التي مرت على هذه المرأة لا تعد ماذا؟ حيضا. وبالتالي يطالبونها بماذا؟ بقضاء الصلوات التي تركتها، يقولون تركتها في حال طهر. طبعا هي لا تأثم لأنها كانت تعتقد نفسها بأنها حائض، ولكن إذا تبين لها بأنها لم تكن على حيض فإنها ماذا؟ تؤمر بقضاء تلك الصلوات. واضح؟ إذن هذه الخلافات كما قلت يعني يترتب عليها يعني خلافات في مسائل يعني أخرى. إذن فالشاهد الآن أنه يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأكثر الحيض ولا حد أيضا لأقله، لا حد لأكثر الحيض ولا حد أيضا لأقله. طيب ما هي الأدلة على رجحان هذا القول؟ ما هي الأدلة على رجحان هذا القول وهو أنه لا حد لأكثر الحيض ولا حد لأقله؟ الدليل على ذلك أولا قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذن معنى هذه الآية أن الحيض عبارة عن أذى، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في حال الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في مدة المحيض. ثم قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن يا جماعة؟ أي ينقطع عنهن هذا الدم. إذا نلاحظ أن هذه الآية الكريمة علقت بعض الأحكام المتعلقة بالحيض علقتها بماذا؟ برؤية الدم أو بماذا؟ بانقطاع ذلك الدم. علقتها برؤية الدم، فمتى رأت المرأة الدم فهي ماذا؟ فهي حائض، ومتى انقطع عنها الدم فهي فهي طاهر. إذا فالآية الكريمة لم تعلق أحكام الحيض بأيام، لم تقل إذا مضت 15 يوما فأتوهن إلى آخره، لا. إذا فالآية الكريمة يعني لم تعلق يعني هذه الأحكام بأيام معينة، وهذا يدل على أنه يعني تقدير أيام يقال عنها هي أكثر الحيض، وتقدير أيام أخرى وأوقات أخرى يقال هي أقل الحيض، يعني هذا لا أصل له في الشرع، هذا لا أصل له في الشرع. وهذا يدل كما قلنا على أن يعني لا حد لأكثر الحيض ولا لأقله. من أدلة ذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها يعني لما يعني حاضت في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حتى تطهري بماذا تطهري يا جماعة؟ بانقطاع الدم. إذا نلاحظ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام علق بعض أحكام الحيض أيضا علقها بماذا؟ برؤية الدم وانقطاعه. إذن فهذا يدل على أن المرأة ما دامت أنها ترى الدم فإنها تعد نفسها ماذا؟ حائض. ولو تجاوز هذا الدم 10 أيام ولو تجاوز 15 يوما، وما دام أنه انقطع عنها الدم فتعتبر نفسها قد طهرت من ذلك الحيض، ولو انقطع بعد ساعة أو بعد يوم وليلة أو بعد يومين إلى غير ذلك. أضف إلى ذلك يعني مما يرجح أيضا يعني ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، أن هذه التقديرات التي يعني يذكرها يعني الفقهاء كقولهم مثلا أكثر الحيض 15 يوما أو 10 أيام أو 17 يوما وأقل الحيض 3 أيام أو يوم وليلة، يعني هذه التقديرات لا دليل عليها، لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. وبعض الأحاديث التي تروى في هذا الباب لا تصح، بعض الأحاديث التي تروى في هذا الباب لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال اسم الحيض وهو ماذا؟ يعني رؤية ماذا؟ الدم. قال اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين. قال رحمه الله مع عموم بلوى الأمة بذلك، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. إذن فالنساء يصيبهن الحيض كثيرا، فلو كان هذا الحيض يعني له مدة أكثر لا يمكن أن يتجاوزها الحيض، أو له مدة أقل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يعني يذكر شيء من ذلك دل على أن الأحكام الشرعية معلقة بماذا؟ برؤية هذا الحيض أو انقطاعه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، فقد خالف الكتاب والسنة. أيضا من المباحث، من المباحث التي يعني المتعلقة بالحيض، وهي من المسائل التي اختلف فيها يعني أهل العلم، مسألة يعني بيان السن الذي يمكن أن تحيض فيه الأنثى يعني البنت، يعني ما هو السن الذي إذا بلغته البنت أمكنها ماذا أن تحيض. هذه المسألة أيضا من المسائل التي يعني كثر فيها الخلاف والنزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال لا حيض قبل 9 سنوات، يعني البنت إذا كانت أقل من 9 سنوات لا يمكن أن تحيض، لا يمكن أن يصيبها حيض، وبالتالي فإذا رأت دما فذلك الدم لا يكون حيضا وإنما هو ماذا؟ استحاضة. وهذا هو مذهب الحنفية، وهو المشهور أيضا عند الشافعية والحنابلة. وقال بعض أهل العلم، وهو قول لبعض الحنفية، أن البنت قد تحيض في 6 سنوات، قد تحيض في 6 سنوات. وقيل بأن السن الذي يمكن للبنت أن تحيض فيه هو 7 سنوات، ومنهم من قال 12 سنة، وهكذا يعني اختلفوا يعني في تحديد السن والعمر الذي يعني يمكن أن تبلغ فيه البنت ويصيبها ماذا؟ الحيض. والصحيح أيضا أنه لا حد لذلك، الصحيح أيضا أنه لا حد لذلك، وهذا أيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالبنت قد تبلغ لتسع سنوات، قد تبلغ في عشر سنوات، قد تبلغ في 12 سنة وهكذا. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه غالبا لا يمكن للبنت أن تبلغ قبل 7 سنوات، هذا هو الغالب. يعني البنت غالبا وعادة لا تبلغ قبل 7 سنوات، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. إذن فهذا الحديث والله أعلم يعني يشعر بأن يعني الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى يعني قبل 7 سنوات عادة أنه ماذا يعني لا يبلغ. ولهذا يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني 7 سنوات حدا لأمر ماذا الأبناء بهذه الصلوات، لأمر الأبناء بهذه الصلوات. وهذا يدل كما قلت على أنه غالبا يعني دون هذا السن يعني غالبا يعني لا يبلغ الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى. ولكن مع ذلك نقول يمكن للبنت أن تبلغ في هذا السن أو أقل من ذلك. ولهذا ذكر يعني بعض الثقات أو الثقات بالكسر يعني ذكر بعض الثقات بأنهم رأوا يعني بنات في سن 6 وقد حملنا يعني أصابها حمل يعني في سن 6 وهي ماذا حامل. وهذا يدل كما قلنا على أن لا حد يعني في ذلك. يعني قد توجد يعني في بعض المناطق وفي بعض البلاد يعني تكون يعني فيها يعني بنية المرأة يعني تتحمل أن يعني أن تبلغ يعني في سن وهي ماذا صغير. إذا فالراجح من أقوال أهل العلم كما قلت أنه يعني لا حد للسن الذي يمكن للأنثى أن تحيض فيه. أيضا اختلف العلماء في السن الذي ينقطع فيه ماذا الحيض عن المرأة. يعني المرأة إذا أسنت وكبرت يعني ما هو السن الذي إذا بلغته يعني ينقطع عنها الحيض وتصير ماذا يائسة ولا يمكن أن تحيض يعني بعده. أيضا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال يعني حد الحيض يعني الحد الذي ينقطع فيه ماذا الحيض وتصبح المرأة يائسا من هذا الحيض، منهم من قال 50 سنة. يعني المرأة إذا بلغت 50 سنة يعني لا يمكن أن تحيض بعد ذلك. ومنهم من قال 55 سنة، ومنهم من قال 60، ومنهم من قال 70. والصحيح أيضا أنه لا حد لذلك، الصحيح أيضا أنه لا حد لذلك. إذن فقد تبلغ المرأة سن 50 فينقطع عنها الحيض وقد تبلغه ولا ينقطع، وقد تبلغ المرأة يعني سن 60 فينقطع عنها الحيض وقد تبلغ هذا السن ولا ينقطع. إذن فلا حد لذلك. والعبرة كما نقول دائما العبرة برؤية هذا الدم وماذا وانقطاعه، رؤية هذا الدم وانقطاعه. فما دام أن المرأة ترى هذا الدم يخرج منها من رحمها فنعتبرها بأنها قد حاضت، ولو كانت صغيرة أو ولو كانت كبيرة قد جاوزت 50 و60. وإذا انقطع عنها نقول قد انقطع، إذا انقطع عنها نحكم بأنه يعني قد انقطع عنها يعني ذلك الدم ويئست من المحيض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يعني في هاتين المسألتين الأخيرتين قال رحمه الله: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره. فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50، وذلك أن أحكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجوده، إلى يعني آخر كلامه رحمه الله، والذي ذكره رحمه الله في مجموع الفتاوى. إذن يعني الصحيح في كل هذه المسائل أن يعني هذه الأمور يعني ليس لها ماذا حد في الشرع، والعبرة في ذلك كما قلنا برؤية الدم أو انقطاعه، فمن كانت ترى الدم فتعتبر نفسها حائض، ومن انقطع عنها الدم فهي يعني طاهر وليست بحائض. نذكر الآن يعني بعض المسائل أو بعض الأحكام المتعلقة بالحيض. طبعا يعني لضيق الوقت يعني لن يسعنا الوقت يعني أخذ أول حديث من أحاديث هذا الباب، فيعني هذا الوقت المتبقي يعني نذكر فيه يعني بعض الأحكام المتعلقة بالحيض، لأن يعني أكثر هذه الأحكام يعني لن تمر معنا في مسائل الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب. إذن الحيض قد علقت به عدة أحكام شرعية، من أهمها من أهم تلك الأحكام أنه يحرم على الحائض أن تصلي وأن تصوم، وهذا يعني أمر يعني واضح ومعلوم. فالحائض يعني تمنع من ماذا؟ من الصلاة والصيام، ولكن تؤمر بقضاء ماذا؟ تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، إذن فالحائض لا تصوم ولا تصلي، وإذا عرفنا بأن يعني غالبا الحيض يعني يأتي النساء كما قلنا لمدة 6 أيام أو 7 أيام، فمعنى ذلك أن المرأة يعني كم تحيض في الشهر يا جماعة؟ لمدة أسبوع. يعني الشهر العربي يعني فيه 29 يوما أو 30، إذن فالمرأة تحيض يعني لمدة أسبوع، والشهر فيه 4 أسابيع. إذن فمعنى ذلك أن المرأة يعني ربع عمرها لا تصلي فيه، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين. فهذا من نقصان يعني دين المرأة، لأنها يعني تمكث يعني ربع عمرها يعني لا تصلي ولا تقضي تلك الصلاة. إذن هذا هو معنى يعني نقصان الدين في المرأة، وإن كان طبعا هذا النقص لا تؤاخذ عليه ماذا؟ المرأة، يعني هذا نقص يعني كتبه الله تبارك وتعالى على المرأة يعني لا تؤاخذ عليه. إذن فالحاصل أن المرأة كما قلنا الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكن تقضي الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني تعني الحيض، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، من الأحكام أيضا المتعلقة بالحيض أن المرأة الحائض يجوز لها أن تذكر الله تعالى، ويجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن ليس لها أن تمس المصحف. المرأة تذكر الله، المرأة الحائض تذكر الله وتقرأ القرآن ولكن من غير مس مصحف، كما بينا ذلك في بعض الخطب. أيضا من الأحكام المتعلقة بالحيض أن المرأة الحائض يحرم عليها الطواف بالبيت، الطواف بالكعبة، يحرم عليها الطواف بالكعبة. فإذا يعني كانت محرمة بعمرة أو حج وحاضت يعني في أثناء إحرامها، فلا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى ينقطع عنها دم الحيض. والدليل على ذلك ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. من الأحكام أيضا المتعلقة بالحيض أن المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة في الحج، إذا كانت المرأة الحائض قد طافت طواف الإفاضة في الحج، فإنه يسقط عنها ماذا؟ طواف الوداع. المرأة الحائض إن طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض ثم حاضت ولم تطف طواف الوداع، فإن طواف الوداع يسقط عنها. الدليل على ذلك ما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع إن كانت طافت طبعا طواف الحج وهو طواف الإفاضة. أيضا من الأحكام المتعلقة بالحيض ما يتعلق بمكث المرأة الحائض في المسجد، يعني المرأة الحائض هل لها أن تجلس في المسجد أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه جماهير العلماء أن المرأة الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد، ولكن الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحائض يجوز لها المكث في المسجد، لأن الحديث المروية في منعها من ذلك لا يثبت. أيضا من الأحكام المتعلقة بالحيض تحريم جماع المرأة الحائض، فالمرأة الحائض يحرم على زوجها أن يجامعها لقوله تبارك وتعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن. إذن فالرجل يحرم عليه أن يجامع امرأته الحائض، والمرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكن زوجها من ذلك، يعني حتى لو أراد زوجها ذلك فواجبها أن تمنعه من ذلك وأن لا تمكنه من ذلك للآية السابقة: فلا تقربوهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحيض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. أيضا من الأحكام المتعلقة بالحيض أنه يحرم على الزوج أن يطلق امرأته في حال الحيض، يعني المرأة إذا كانت في وقت حيض فيحرم على الزوج أن يطلقها في مدة حيضه، بل إذا أراد أن يطلقها فيجب عليه شرعا أن ينتظرها حتى تطهر، أن ينتظرها حتى تطهر من ذلك الحيض، وليس له أن يطلقها في حال الحيض، وطلاقها في حال الحيض يعد طلاقا بدعيا يأثم فيه المطلق. أيضا من الأحكام المتعلقة بالحيض اعتبار العدة به، فعدة المطلقة تحسب بماذا؟ بالحيض. المرأة إذا كانت تحيض فتحسب مدة أو عدتها بماذا؟ بهذه الحيضات. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم ثلاثة قروء، كيف الآية؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الراجح في تفسير القرء في هذه الآية أن المراد به ماذا؟ الحيض. إذا المرأة يعني كيف تحسب عدتها بالحيض؟ فإذا طلقها زوجها في طهر، احنا قلنا لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها في طهر فعدتها كيف تنقضي وتنتهي؟ بأن تحيض ثلاث مرات، يطلقها في طهر، فإذا حاضت ثلاث مرات وطهرت من الحيضة الثالثة فحينئذ تكون عدتها قد انتهت. نكمل بعد الآن إن شاء الله. إذا نعود إلى بيان يعني بعض الأحكام المتعلقة بالحيض. قلنا بأن من الأحكام المتعلقة بالحيض ما يتعلق بالعدة، فعدة المطلقة يعني تحسب بماذا؟ بالحيض. فالمرأة إذا طلقها زوجها في طهر، إذا طلقها زوجها في طهر فإنها تعتد ثلاثة قروء، فتنتظر أن تحيض ثلاث مرات، يعني تحيض ثم تطهر ثم تحيض للمرة الثانية ثم تطهر ثم تحيض للمرة الثالثة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت كما هي فتوى يعني الصحابة رضي الله عنهم، فإنه بذلك تكون قد انقضت عدتها، فإن لم يردها زوجها في أثناء العدة تكون يعني قد بانت يعني هذه المرأة من زوجها بانتهاء العدة. أيضا من الأحكام الواضحة المتعلقة بالحيض وجوب الغسل. فالمرأة الحائض إذا طهرت وانقطع عنها دم الحيض وجب عليها الاغتسال، لقوله عليه الصلاة لقوله جل وعلا في سورة البقرة: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. أيضا من الأحكام المتعلقة بالحيض ما يتعلق باستبراء الرحم، ما يتعلق باستبراء الرحم. يعني في بعض المسائل نحتاج إلى أن نعرف هل المرأة حامل أو لا، فالرحم يعني بما يستبرأ بالحيض. فالمرأة إذا حاضت دل ذلك على أنها لم تحمل من جماعها، وهذا الاستبراء كما قلت يعني تتعلق به يعني بعض المسائل الشرعية. فهذه يعني بعض الأحكام التي يعني تتعلق بالحيض. وفي الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في شرح يعني أحاديث هذا الباب. طبعا في هذه الأسئلة يعني وردت يعني بعض الأسئلة المتعلقة يعني بمسائل يعني تتعلق ب يعني الاستحاضة ونحو ذلك، فهذه طبعا الإجابة عنها سيكون إن شاء الله تعالى يعني في أثناء يعني شرحنا للأحاديث الباب. هذا سائل يقول: ما الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع إذا طهرت أن الطهر هو انقطاع الدم؟ طبعا هناك يعني بعض الأشياء الواضحة ومع ذلك يعني سبحان الله يعني يوجد يعني من الناس من يعني يستشكله. طيب أنا أقول لهذا السائل: هل النبي عليه الصلاة والسلام علقها بأيام؟ هل قال لها إذا مضت 10 أيام أو إذا مضت 15 يوما؟ إذن هذا هو المقصود. طيب عائشة رضي الله عنها كيف عرفت بأنها قد حاضت؟ كيف عرفت ذلك؟ أجيبه: لأنها رأت الدم، صح ولا لا؟ هي كيف عرفت بأنها قد حاضت؟ لكونها رأت الدم. إذا بماذا تطهر يا جماعة؟ إذا لم تر الدم وانقطع الدم تكون قد طهرت، إذا هذا واضح جدا. هذا يسأل يعني عن التفريق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي. يعني يقول بعض أهل العلم يعيب القول عند التعريف شرعا ويقول الصحيح اصطلاحي. أنا لا فرق يعني في ذلك عندي، يعني التعريف يعني الشرعي أو الاصطلاحي يعني لا فرق بينهما طبعا في مثل هذه الأبواب، وإن كان يعني قد يفرق بينهما في يعني تعريفات اصطلاحية أخرى لا علاقة لها يعني بالشرع. وأما ما يتعلق بهذه التعريفات التي لها يعني علاقة بالشرع بالطهارة والصلاة ونحو ذلك، فلا فرق عندي بين أن يقال هذا يعني هو التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي، والله أعلم. طيب، هذا يقول المرأة يعني إذا استعملت حبوب منع الحمل فإنه تضطرب حيضتها، يعني حيضها تحيض يومين مثلا ثم تطهر ثم تحيض، ما الحكم؟ هل تتبع؟ هذه كما قلت يعني أسئلة يعني تأتي إن شاء الله تعالى في أثناء يعني الدروس. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد لحضور حلقات فقه أو جلسات علم؟ قلنا نعم، الراجح جواز ذلك. هذه تقول فإذا تطهرنا، سائل أو سائلة تقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تقول ما معنى الآية؟ طبعا يعني فيما يتعلق بتفسير الآيات يعني دائما أنصح يعني أن يعني السائل يعني يعود بنفسه إلى كتب التفسير، والمعنى واضح. فإذا تطهرن يعني قلنا المرأة إذا كانت يعني في حالة حيض يعني طهرها يكون بانقطاع الدم، وفي حال الحيض يحرم على الزوج أن يأتيها. فإذا طهرت هذه المرأة وانقطع عنها يعني دم الحيض فلا يجوز للزوج أيضا أن يقربها حتى تتطهر، أي تغتسل، لقوله فإذا تطهرنا. إذن فلا يكفي أن تطهر بل لابد أن تتطهر، ولهذا قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. إذن فإذا تطهرنا بمعنى فإذا اغتسلنا فأتوهن، أي لكم أن تجامعوهن من حيث أمركم الله، أي بالأوجه الشرعية. تقول يقول سائل أيضا ما حكم من انقطع دمها فجف ليوم مثلا، فجف ليوم مثلا فأتاها زوجها ثم في اليوم الموالي ظهر الدم مرة ثانية؟ طبعا ينبغي أن يعلم، يعني ينبغي أن يعلم بأن يعني دم الحيض يعني لا يلزم فيه أن يخرج باستمرار يعني طول هذه المدة. إذا قلنا مثلا المرأة يعني تحيض لمدة 6 أيام أو 7 أيام، فهذا لا يعني أنه يعني في كل هذه المدة يعني يبقى الدم يخرج باستمرار، خاصة في أيامه الأخيرة، يعني خاصة في أيامه الأخيرة فقد مال يعني ينقطع يعني يتقطع يعني خروج هذا الدم، يعني يخرج فترة ثم يتوقف ثم يعاودها وهكذا. إذن فلا يجوز للمرأة بمجرد أن ترى الدم قد انقطع تقول خلاص أنا قد طهرت وبالتالي يعني يمكن أن يجامعها الزوج، لا. ولهذا المرأة كما سيأتي المرأة إذا يعني لها عادة، يعني لها عادة يعني من عادتها أن تحير مثلا 7 أيام، إذن فلا تعتبر نفسها قد طهرت حتى تمضي هذه الأيام، يعني هذا هو الأصل حتى تمضي هذه الأيام. فيعني كون مثلا الدم انقطع عنها لمدة 1/2 يوم هذا لا يعني أنها قد طهرت، لأنه ممكن أن يعاودها من جديد، إذن لابد من التنبه لذلك. هذا سائل يقول: هل يصح أن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا تحيض وهذا إكراما لها؟ هذا الحديث فيما يظهر شيعي، هذا يعني حديث شيعي. وهذا يسأل عن حكم الكدرة والسفرة، وهذا سيأتي يعني بحثه يعني في الأحاديث. وهذا يقول: لماذا يرمي يعني بعض الناس علماء أهل السنة بعلماء الحيض والنفاس؟ طبعا يرمونهم بذلك للتقليل من شأنهم ولحط قدرهم ويعني رميهم بذلك يعني أولا يعني فيه استهزاء بمثل هذه الأبواب الشرعية، فالحيض والنفاس من المسائل الشرعية التي لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بها، وهذه الأسماء قد علقت يعني بها كما ذكرنا الكثير من الأحكام الشرعية، فالذي يستهزئ يعني بمثل هذه العبارة كأنه يستهزئ بكثير من الأحكام الشرعية التي علقت بهذه الأسماء. ثم هذه العبارة يعني فيها كما قلت يعني طعن في علماء أهل السنة، فيها طعن في علماء أهل السنة، والطعن هو يعني الحقيق بأن يطعن فيه، يعني الطعن في علماء أهل السنة هو يعني يكفيه يعني هذا يعني الطعن ليكون يعني طعنا فيه هو وقدحا فيه هو. ثم يعني مسائل الحيض والنفاس يعني من أعظم المسائل الشرعية ومن أصعبها، ولهذا يذكر يعني يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مكث يعني 8 سنوات، يعني مكث 8 سنوات وهو يعني يدرس المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس، وذلك يعني لصعوبة يعني هذه المسائل ولدقتها. فنسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.